الطاغوت الثالث. قال: وما القولان عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، ويسميه أهل العلم الفاجر التلمساني لأنه بعيد عن العفة. أين هو من العفة وهو يقول بهذا القول الباطل؟ يقول: إلا من الأغلاط في حس، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان، والشيء والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان. يقول: هؤلاء بن عربي وبن سبعين غلط غلط عظيم، وجعلوها أنواعا على رأي ابن سبعين، وأجزاء على رأي ابن عربي، كلهم غلطان. الكل شيء واحد، الكل شيء واحد، ما فيه أنواع ولا فيه أجزاء، كله شيء واحد. هذا يقال إنه الذي أصاب، والآخرون أخطأوا ووهموا. وأيهما أقرب إلى الوهم؟ هو الخبيث أقرب إلى الوهم. كيف تكون هذه أنواع المتباينة المتفرقة كيف تكون شيء واحد؟ يعني على كلامه الخيول والحمير شيء واحد، نعم، السماء والأرض شيء واحد، ما هناك افتراق ولا تنوع إلا بالوهم الحسي. طيب، نملي عليكم ترجمة الفاجر. يقول: هو سليمان ابن علي ابن عبد الله الكوفي أو الكومي، مازل شاعر تنقل في بلاد الروم، شاعر تنقل في بلاد الروم وسكن دمشق، يتبع طريقة ابن عربي، طريقة ابن عربي، لكنه يخالف فيه كما سمعت، ويميل إلى مذهب النصيرية. ولد سنة 1600، وتوفي سنة 960 في دمشق. نعم، خلاص. نعم يا سليم. يقول حد هو الثور هو. لا يا أخي، لا تقول هو الثور، هو حمار. قال هو حمار ولا خنزير، هو يلزمه ذلك، يلزمه هذا الإلزام. نعم دكتور صالح. الله فيك. يقول أن الموجودات ممكنة الوجود. إيش ممكنة؟ تستمد وجودها. نعم، بارك الله فيك. البعض يقول أن المخلوقات ممكنة الوجود. نعم، تستمد وجودها من الله عز وجل الواجب الوجود. نعم، ففي الحقيقة لا موجود إلا الله. نعم. فهل هؤلاء يكونوا حقيقة فارقوا أهل الوحدة في هذه المقولة؟ أبدا، ما فارقهم إلا بس في الوصف فقط، ما دام يقول الشيء أنه شيء واحد، بس هذا واجب الوجود وهذا ممكن، ما هناك فرق. نعم يحيى. نعم. في ناس من المسلمين. إيش؟ في ناس من المسلمين اليوم يعتقدون نفس عقيدة ابن عربي، وحدة الوجود. هل هؤلاء يقال يعني هم أهل القبلة هذه المنافقة؟ أتريد كفرا أعظم من هذا؟ لا. لا أعظم من هذا. المشركون يقولون الذي خلق السماوات والأرض هو الله، والذي خلقنا هو الله، ويؤمنون بالفرق بين الخالق والمخلوق، ومع ذلك هم كفار. عوامهم. نعم، عوامهم يلقنونهم. هذه مسألة العوام، هل يكفرون أو لا يكفرون، هي اللي طلبنا من الإخوان يراجعون كلام شيخ الإسلام وأعطينا كل واحد مجلدا يراجع. ومر علينا في القواعد المثلى حكم هذه المسألة ثلاثة. الثالث نعم الفرق بين الاتحاد والحلول ما بعد سنة بيجينا صبرت أول أبادين بهذا ابن القيم بدأ بشدهم. نعم وكذلك الموطوع عين الواطي والوهم البعيد يقول ذان اثنان ولربما قال مقالة كما قد قال قولهما بلا فرقان وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثاني فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان ما ثم غير قط. نعم فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني. هذا القطع يقول رحمه الله فالضيف والمأكول شيء واحد والوهم يحسب ها هنا شيئا. ما دمنا قلنا بالوحدة يكون الضيف والطعام المقدم للضيف شيء واحد فالرجل يأكل نفسه لأن الخبز اللي أمامه هو نفسه فهو يأكل نفسه والوهم يعني وهم الإنسان يحسب أنها هنا شيئا ضيف وطعام وليس كذلك هذا وهم. كذلك يقول وكذلك الموطوء عين الواطي نسأل الله العافية الرجل يطعم امرأته هو نفسه الموطوء ولكن الوهم توهم وظن أن هناك اثنين واطئا وموطوءا. نعم والوهم البعيد يقول ذان اثنان ولو ربما قال مقالته قال الضمير يعود على ابن عربي ومن وابن سعيد مقالته أي مقالة التلمسان كما قد قال قولهما بلا فرقان يعني كما أنه أيضا قال بقولهم فصاروا مذبذبين تارة يضلل أحدهم الآخر وتارة يوافق أحدهم الآخر لأنهم لم يرتكزوا على دليل بل هي أوهام يتوهمونها وخيالات يظنونها حقائق. ولو نعم وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثال أبى سواهم أي سوى الثلاثة وهم بن عربي وبن سبعين والتلمساني أبى سواهم هذا القول يعني سواهم من أهل وحدة الوجود وقالوا هذه مظاهر تجلوه أي تجلو الإله أي تظهره وحسب فهمنا أنه لا تكاد تجد فرقا بين هذا وما قبله هم يقولون هذا الخالق هو عين المخلوق والاختلاف هذا اختلاف مظاهر وتنوع، فلا أجد فرقا بين هذا وهذا، لكن مع ذلك ابن القيم يرى أن هناك فرقا. فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان، يعني أن الكون شيء واحد لكن المظاهر لا حصل لها، ولا وإذا تأملت وجدت أن لا فرق. كل يقول هذا الكون هو الخالق، الخالق والمخلوق شيء واحد، لكن هؤلاء يقولون أجزاء وكل وأنواع وكلي، وابن سبعين ينفي هذا كله. وهؤلاء يقولون إن المجلول شيء واحد والمظاهر متعددة، ما تكذج فرقا يستريح به الذهن. هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان. صحيح، هذا الخلاصة، إنه ما ثم غير الله، الخالق والمخلوق شيء واحد. فابن القيم رحمه الله أجمل الجميع في البيت الأخير وقال مضمون كلامهم أنه ما ثم غير قط في الأعيان. نعم. فالقوم واصنوه، أي ما صنوا الخالق عز وجل، وحاشاه مما وصفوه، وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ما صنوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، يعني هو الإنس والجن والحجر والحيوان. كلا، ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان، لأنه شيء واحد. كلا، ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملموس والملبوس والمشموع والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، يعني الرب ينكح ويذبح. نعم. بل عين الغوي الزاني، يعني أنه الزاني أيضا، أعوذ بالله. والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. قالوا ولم يكن كافرا في قولي أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. يقولون الكفر عندهم هدى، الكفر هدى، لأن الكافر الذي لا يعبد ربا مصيب، إذ ليس ثم رب ولا مربوب ولا عابد ولا معبود. نعم. والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه، المجوس يعبدون النار، قال ما عبدوا غير الله، لأن النار هي الله. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ظلوا بما خصوا من الأعيان. شوف شلون كفروهم، لأنهم خصوا العبادة بالنار، ولو عبدوا الكون كله لكان موحدين، لكن هم كفروا بكونهم خصوا العبادة بالنار، وكذلك أصحاب الأوثان خصوا العبادة بالأوثان فكفروا. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران. إذن كفرهم بإيش؟ بتخصيص بعض الرب على زعمهم. لو أنهم عبدوا كل الكون لكانوا موحدين. نعم، فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص، هذا الكفر. أنت لما خصصت وعبدت واحدا سترت حق المعبود، وهو أن يعبد الكون كله. نعم، بالتخصيص عند محقق الرباني. قالوا: ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. ما هو كافر لما قال أنا ربكم، ما هو كافر. ليش؟ لأن الكون كله رب، لكن بالتخصيص. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. ولذا غدا تطهيره في البحر، تغريقه في البحر عند تطهيره. ولذا غدا تطهيره عندكم تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. هذا مثل قول بعضهم في قول الله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قالوا: أدخلوا نار المحبة. نعم، لأن المحبة ساخنة وليست النار ذات اللهب. المهم أن هؤلاء القوم لا أظن أحدا أضل منهم، لا أظن أحدا أضل منهم. الكون كله الرب، ولو عبدت وثنا فأنت موحد، لكنك أخطأت في التخصيص. نعم، قالوا: ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأطان. ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يكن واسعا في قومي لبطاني، بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيراني. ولقد رأى إبليس عارفا. طيب، قالوا: ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران. موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من ميقات ربه وجد قومه يعبدون العجل، فغضب غضبا عظيما حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. يعني لما لم تنكر عليهم؟ فهو يقول: لم ينكر عليهم إلا على من كان ليس بعابد منهم وأصبح ضيق الأعطان. قلب الحقيقة والعياذ بالله. جعل موسى ينكر على الذين لم يعبدوا العجل، لا على الذين عبدوه، وهذا من المكابرة، نسأل الله العافية. ولذاك جر بلحية الأخ إيش؟ حيث لم يك واسعا في قومه لبطانه. جر بلحيته يعني ينكر على فرعون حيث أنكر عليه. نعم، على هارون حيث أنكر عليهم أو أنكر ما يفعلون. بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران. نعم، ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هويا ذي خصا ولقد راى ابليس عارفا فهو بالسجود هوي ذي خضان. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الاله وانتما عميان؟ ما ثم غير فاسجدوا ان شئتم للشمس والاصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي عرفان. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطوعها أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزء يسير جملة الكفران. يقول رأى إبليس عارف ولقد رأى إبليس عارفهم. من هو عارفهم؟ ابن عربي، لأنه كما سبق هو قدوة القائلين بوحدة الوجود. رأى إبليس وهما وقد يكون حقيقة، فأهوى بالسجود هوي لي خضعان. بالسجود لمن؟ للشيطان، لأن الشيطان رب عنده، هو عنده رب. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عميان؟ يعني لما قالوا كيف تسجد للشيطان؟ قال ما سجدت إلا للرحمن، ما في غيران. وأنتما عميان، كأنه يخاطب، نعم، إما بزيء أو يخاطب رجلين وهما. ما ثم غير فاعمدوا إن شئتم فاعبدوا أو فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله بعد فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرفان. هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم ذا سبحان، أي تنزيها لك يا للتنزيه. يا أمة معبودها موطوعها أين الإله وثغرة الطعان؟ يعني ينكر عليهم منكر عظيم. أمة يكون معبودها موطوعها، أمة يكون معبودها مأكوله، أمة يكون معبودها مذبوحه. سبحان الله. يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران، يعني كل الكفران جزء يسير من كفرانها، لأن الكافرين يخصصون المعبودات بأشياء معينة، هؤلاء إيش؟ كل شيء جعله إلها، حتى حماره الذي يركبه هو إلهه، كل شيء. إذن جميع الكفران بالنسبة لكفر هؤلاء جزء يسير. نعم. فصل في قدوم ركم آخر. وأتى فريق ثم قال وجدت بالذات موجودا بكل مكان. هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بعيان. ملأ الخلاء، ملأ الخلاء. هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلاء ولا يرى بعيان. والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا عطان. بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان. لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان. وعليهم رد الأئمة أحمد وصاحبه من وصحابه وصحابه وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن ولهم مقالات ذكرت وصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. هؤلاء قسم آخر وهم الحلولية الذين يقولون إن الله بكل مكان في السماء وفي الأرض في المساجد في الحشوش في الأسواق في البيوت في كل مكان وهم حلولية الجهمية الذين تصدى لهم في الرد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول المؤلف في قدوم ركب آخر ضال أو مهتدي ضال يقول أتى فريق ثم قال وجدته يعني وجدت من فاطر هذه الأكوان وجدته بالذات موجودا بكل مكان يعني أن الله موجود بكل مكان هو كالهواء بعينه لا عينه الهواء منبث في الأرض أليس كذلك؟ هو يرى أن الله منبث في الأرض كالهواء لكنه ليس عين الهواء. من القائل أنه عين الهواء؟ أهل الوحدة يقول لا هذا كفر هو كالهواء وليس هو الهواء ملأ الخلاء نعم ملأ الخلاء ولا يرى بعيانه فجعله شيئا كالهواء يملأ الوجود وفي كل مكان ولكنه ليس الهواء بعينه. يأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الطائفة. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول من عبد الله القاضي يقول من المعلوم أنه لا يصح تقدم المصلي على إمامه غير أنه يكون من المصلين عند الكعبة تقدم على الإمام ولا سيما وقت الظهر فما الحكم؟ العلماء يقولون إذا كان التقدم في غير جهة الإمام فلا بأس يعني لو كانت الجهات الثلاث الذين حول الكعبة أقرب إلى الكعبة من الإمام فلا بأس أما إذا كانوا في جهة الإمام فإنه لا يصح. ومع ذلك قالوا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس كما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله. والإمام مالك يرى أنه جائز مطلقا لكن الأفضل أن يكونوا خلفه. يقول هذا يا حبذا يا فلان لو بدأت الدرس غدا إن شاء الله كالمعتاد فنقول ويا حبذا موافقة الجماعة ولا حبذا الشذوذ. شو معروف ولا غير معروف؟ معروف. متى وعدت؟ سبق متى؟ متى؟ متى؟ كم الأشهر؟ أربعة. الحمل المعتاد تسعة أشهر. كيف حملت الظاهر طول ورد ولا جد؟ والله ما حد منك. والقول الراجح إن أكثر مدة الحمل ما له مدة. ما دام علمنا أن الذي في بطنها هو فلو تجد عشر سنين. ما هو؟ موجود؟ يعني عليك به هو عاجل نعم؟ سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قدوم ركب آخر وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا لا ثم قال خلص نعم بالنسبة لي أنا خلصت بس أنت يمكن الشرح طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه، ملأ الخلاء ولا يرى بعيانه. هذا الفريق هم الجهمية الحلولية منهم، لأن الجهمية انقسموا إلى قسمين، قسم حلولية هذا مذهبهم وهو قدماؤهم، وقسم معطلة تماما قالوا إن الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عنه، فعطلوه. لكن قدماءهم هم الذين قالوا بالحلول، قال وجدته من، الضمير يعود على من، على فاطر الأكوان وهو الله عز وجل. وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه يعني يملأ الأمكنة، لكنه لا عين الهواء، وأهل الوحدة السابقون يقول هو عين الهواء. طيب، ملأ الخلاء ولا يرى بعيان، والقوم ما صانوه عن بئر ولا إيش نهر إيش قبر، نعم، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعقاب، بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، وهذا أعظم من الأول. الأولون قالوا إن الله عز وجل بائن من خلقه، لكنه معهم بالذات في كل مكان، في الآبار، في القبور، في الحشوش، في كل مكان، لم ينزهه والعياذ بالله عما ينزه عنه بعض الناس، هم جعلوه في كل مكان فوصفوه على ما قال المؤلف. قال بل منهم من قال من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، وعلى هذا فيكون حالا حتى في الأبدان، كحلول الروح في البدن. ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، نعم ما فيهم من قال هذا، يشير إلى الأقدمين منهم الذين قالوا إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان، حاموا حول هذا الشيء وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، يعني لا يوصف بهذا ولا هذا، لكنهم خافوا من عسكر الإيمان، يعني خافوا من أهل الإيمان أن ينبذوهم نبذا. وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان، أحمد يعني بذلك أحمد بن حنبل رحمه الله، ترجمته أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، كتبته أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي، وتوفي في بغداد 41 و200. هؤلاء الجهمية هم الذين رد عليهم أحمد بن حنبل وأصحابه، وقصتهم في محنتهم مشهورة تراجع في كتب التاريخ. فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، فهم يعني الجهمية الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن، ولهم مقالات ذكرت أصولها

والإجلاب والإجناب علينا فهذا لا يضرنا. ما ضر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قيل له إنه ساحر كذاب ولا أنه شاعر مجنون، بل لم يزده ذلك إلا رفعة وإلا أجرا وثوابا. المهم نرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، يقول هذا يرد على المجسم قوله. من القائل هذا يرد على المجسم؟ أبو المعالي الجويني. والمجسم المراد به من يثبت العلو، الله فوق العرش والأكوان، ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان، يدل هذا على أن الله موجود بكل مكان. يلقى أي يدرك ويحصل بكل مكان. قالوا له بين لنا كيف هذا، كيف يدل هذا على هذين الأمرين، أن الله ليس فوق وأنه بكل مكان، كيف هذا؟ أجاب قال ويدل نعم. قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل، قال ما أبين. فأعطوه من الأثمان 1000 من الذهب العتيق. لم يفعل لأنه قال كما في الرواية قال لن أبين هذا حتى تعطوا الضيف 1000 دينار. فانتدب لذلك رجلان، قال لا ما يمكن اثنين، لا بد يكون واحد، وهذا تحدي لهم. فانتدب له واحد 1000 من نعم 1000 من الذهب العتيق، فقال إن فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان. أقول ابن القيم اسمع لهذا التبيان، يقول ذلك سخرية به وليس من أجل أن نستمع إليه فنأخذ به أبدا، لكن هذا من باب الاستهزاء والسخرية. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان. أولا قوله إنه في قعر البحار في قرار البحر هذا غير مسلم، غير مسلم، لأنه من الجائز أن يكون الحوت التقمه على سطح الماء أو التقمه في قعر البحر، نزل يونس حتى وصل البحر. والأول أقرب، لأنه لو نزل إلى قعر البحر ربما يموت قبل، فالأول أقرب، لأن يونس عليه السلام لما ركب البحر في سفينة صارت محملة السفينة، وقالوا إن بقينا جميعا على ظهرها غرقنا جميعا، وإن ألقينا بعضنا في البحر سلمنا، وكيف نفعل؟ قالوا قرعة، فضربوا القرعة، فكان يونس لما ساهم كان من المدحضين يعني المغلوبين، فألقوه في البحر، فهيأ الله له حوتا عظيما التقمه دون أن يكسر له عظما أو يجرح له جلدا، ترعى جميل، وهذه من آيات الله عز وجل. وبقي في بطنه ونادى في الظلمات في ذلك المكان الضيق الحرج أن لا إله إلا أنت، وهذا خالص التوحيد، سبحانك أي أنزهك أن تفعل ما لا يليق بك، إني كنت من الظالمين. كأنه يقول إنه ظالم ظلم نفسه، والرب عز وجل لم يفعل به ما ينافي الحكمة، بل نزه ربه أن يكون فعل به ما ينافي الحكمة. وبين أن الظلم ممن؟ من نفسه. قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، ارتفع كل عن كل شيء حتى السماوات والأرض كانت تحته عليه الصلاة والسلام، بجسمه أو بروحه، بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام. وما أعظم هذا النبي الكريم، وما أقوى جأشه، كيف شاهد هذه المخلوقات العظيمة العالية ومع ذلك أدركها بفؤاده تماما، ما كذب الفؤاد ما رأى. وانظر إلى كمال أدب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما جاوز قام ينظر وش هذا وش هذا، مع أننا لو دخلنا حجرة من الحجر لكان الواحد نعم يدور بعينه في الجدران وفي السطح وفي الفراش وفي كل شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم على كمال الأدب ما زاغ البصر وما طغى. يقول هو الجويني عفى الله عنه: وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. سبحان الله، هذا الذي وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام كرجل في بطن حوت في الأرض في القرب من الله، هذا يقول هكذا. ليش؟ لأنه يقول الله في كل مكان، وإذا كان في كل مكان لازم أن يكون النبيان عندهم إيش؟ مستويان. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، العلو والسفل كل واحد منهما في البعد من ضده إيشوا؟ طرفان، هذا فوق بعيد وهذا أسفل. نعم، إيش بعده؟ نعم، طرفان إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بل هما سيان، يعني إن نسبا لله ينزه عنهما بالاختصاص، فلا يقال إن العالي أقرب إلى الله من الناس، هذا لا يجوز. هما عند الله سيان في قرب، نعم، في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان، أي متشابهان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، يعني يريد نسأل الله العافية أن يونس ذكر لأنه في قعر البحار على كلامه، ومحمد في أعلى شيء، لكن موسى وإبراهيم وغيرهما ليسوا في قعر الأرض على سطح الأرض، فأريد أن نبين أن أعلى شيء وأسفل شيء كلاهما سواء. لا تفضلوني على يونس بن متى في قرب من الله وبعده من الله، أليس هذا تحريفا؟ هل أراد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المعنى؟ يعني لا تفضلون عليه في القرب حينما عرج به صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أراد هذا، بل المعنى لا تفضلوني في الرتبة والمنزلة على يونس. وليس أيضا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك أن ينكر فضل محمد على يونس، يعني هذا أمر معلوم، لكن لا تفضلوني على سبيل المفاخرة، هذه واحد، أو لا تفضلوني على سبيل الاحتقار ليونس، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفي أو لا ينهى عن شيء أثبته الله. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأثبت التفضيل للأنبياء وأثبت التفضيل للرسل. نعم، فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان، فأتى الثناء عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. ليش أثنى عليه؟ لأنه وافق شن طبق، وافق هواهم وقالوا أنت العالم أنت الشيخ هذا الحق لأنه وافق هواهم. نعم. قال فأحمد إلهك. أمر رحمه الله أن يحمد الإنسان ربه وخص بذلك السني أي متبع السنة. فأحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا عليه. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. ما يرضى بهذا أي بهذه المقالة أحد مؤمن يخاف الله، لأنه إذا فعل هذا فقد وصف الله بأدنى النقص، نسأل الله العافية. فلا يرضى بذلك مؤمن خائف بالله عز وجل. هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا، أبرز الهذيان. هذا هو الإلحاد والتحريف. الإلحاد في هذا الموضع خاصة يكون بالمعاني، والتحريف يكون بالألفاظ، يحرف اللفظ عن معناه. فالمعنى أن هذا هو الإلحاد في آيات الله عز وجل، وهو التحريف لكلام الله عز وجل. فصار في الأمة من وافق الأمم السابقة، حرفوا الكلمة عن مواضعه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. والله نعم، والله ما بني المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذا الخذلان. كيف ما بني المجسم؟ نعم، على زعم هؤلاء، والمراد به المثبت للصفات، المثبت للصفات. هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن يقول أن نقول أراد أنه لو فرض أن أحد جسم فإنه لن يبلى بمثل هذه البلية، لكن المعنى الأول أظهر وأقرب إلى عقيدة ابن القيم رحمه الله. والله ما بلى المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذا الخذلان أمثال ذا التأويل. إيش بعده؟ أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. قوله ذا التأويل المشار إليه التأويل الذي هو التحريف، أما التأويل الذي هو تفسير المعنى الحقيقي فهذا لا بأس به. والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى البنيان. صدق رحمه الله، لولا أن الله حافظ دينه، كما يدل على هذا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لولا هذا لتهدم الدين ولزال الدين كما زالت الأديان السابقة التي حرف أهلها نصوصها وألحدوا فيها. نعم يحيى. هل هناك فرق بين من يقول بالحلول وبين من يقول لا نقول إن الله في كل مكان لكن نقول إن الله لم يخبرنا مكانه؟ نعم، لا نعلم مكانه. لا، ما في شك إن الأول أشد، لأن الأول أثبت معنى فاسدا، والثاني نفى أن يقول بهذا، ولكن كلاهما معطل بالنسبة للعلو، لأن مضمون القولين أنه ليس فوق السماوات. نعم. بعض القصص التاريخية تناقلها العلماء الأثبات، يعني مثل ابن القيم وشيخه يعني شيخ الإسلام، يعني بدون أسانيد وتطمئن لها النفس، ولكن إذا رجع الشخص إلى أسانيدها مثلا يجد فيها ضعف. نعم. فهل مثل هذه القصص التاريخية تتساهل فيها يعني على خلاف الحديث، مثل قصة خالد القصري مع الجعد بن درهم؟ نعم. في ذبحه يوم العيد. نعم. فالمتأمل في سنده يجد فيه ضعف، وإن وجد يعني تناوله عندها بالقبول يشعر أنهم كانوا يعني يقبلونه. يقول أهل العلم في الحديث إذا اشتهر الحديث وتلقي بالقبول من أهل العلم فله حكم متصل الصحيح. وهذا مثله هذا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كيف الأحاديث الأخرى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت. إيش؟ ولا تكن كصاحب الحوت. يعني أنه لم يصل. يعني الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لأن يونس عليه السلام ما صبر، هاجر وترك قومه قبل أن يذل له. قالوا أن ضلال المجوس يسأل تخصيص المثلات، ولكن من تناقضوا شيئا من المقال أن موسى أقرأ الذين اتخذوا العلم، لماذا أن يقول أن الذين اتخذوا العلم ضلوا أيضا تخصيص المثلات؟ ولا شك أنهم متناقضون حتى قصة فرعون أيضا مناقضة له. ولا تعجل، كل قول باطل فهو متناقض. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انتهى الوقت. اي بقى خمسه شيء. لا لا لا لا لا لا ابدا نستأنف، لا بد ان نشوف لك سنه يا محمد. ايش على كيف؟ هذا يرد عن دفن على قوله. لا عندي قوله. اي ايش طبعا؟ ناخذ فصل. ما في اسئله. اقرا. فصل في قدوم ركب اخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان. قال اسمعوا يا قوم لا تليكم هذه الأماني هن شر أماني. أتعبت راحلتي وكلت موجتي وبذلت موجودي وقد عياني. مجهود. أتعبت راحلتي وكلت موجتي وبذلت مجهودي وقد عياني. فتشت ضلق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع إيماني. ما دلني أحد عليه هناكم كلا ولا بشر إليه هداني. إلا طوائف بالحديث تمسكت تغزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا الذي تبغيه فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان وهو